نعم طيب طيب انت دائما ما شاء الله يقرأك المؤذن احتفظ نفسك. ايها الاخوه في ختام هذه الماده نسأل الله ان نلقاكم في لقاءات متجدده مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة